طيب إنك يا عبد الله، ما هو تعريف اسم الفعل؟ أحسنت، ما ناب عن فعل لم يكن معمولا ولا فضله. فقول ما ناب عن فعل جنس يشمل، نعم، واسم الفعل والظرف كلها نائبة عن فعل. أحسنت. وما لم يكن معمول، ما لم يكن معمولا، فصل، خرج به ما عدا اسم الفعل والظرف والصيغة والحرف. فبماذا أخرج الحرف؟ فضله، فهو ليس بفضله. أحسنت. وما المقصود بالحرف هنا؟ نعم، الحروف التي تدل على معاني الفعل، إن وأخواتها، فهي تدل على معاني الأفعال، لعل تدل على ترجي، وهي نائبة عن الفعل أيضا، نائبة عن الفعل الذي دلت على معنى. ما هو الأكثر في أسماء الأفعال؟ الأمر، أحسنته، ويليه الماضي ثم المضارع. أحسنت. وما هو أقوى ما يدل على كثرته؟ قياسه من الفعل الثلاثي، اتيانه من الفعل الثلاثي قياسا، فهذا حسبك به كثرة فيه، دليلا على الكثرة. شتان ما بين، نعم، على المعنى، واضح المعنى فيه، هذا في واد وذاك في واد آخر، هذا تفكيره شيء وهذا تفكيره آخر، يحمل على هذا، وإنما عبروا بالذاتين، وإن المقصود المعنى، وهذا الذي يستعمل، أو عبروا بالأمكنة، مكان هذا ومكان هذا، المقصود المعنى الذي يشتمل عليه هذه الذات، أنا بين هذا وهذا في كذا مثلا من الصفات والأحوال. قال رحمه الله: والفعل من أسمائه عليك، وهكذا دونك مع إليك، كذا رويد بلها ناصبين، ويعملان الخفض مصدرين. يعني أن من أسماء الأفعال ما هو منقول من جار ومجرور كعليك وإليك، ومن ظرف كدونك، ومن مصدر كرويد وبلها. فإذا اسم الفعل على قسمين، منه ما هو مرتجل وهو ما استعمل من أول وهلا اسم فعل، ومنه ما هو منقول عن فعل أمر. والفعل من أسمائه، أي والفعل الأمر من أسمائه عليك، أي هذا منقول، هذا منقول، وإلا من أسماء الأفعال التي هي للأمر ما هو مرتجل. فقول والفعل هنا المقصود بخصوص فعل الأمر، لأنه لا يوجد منقول في الماضي اسم فعل الماضي، ولا يوجد منقول في اسم الفعل المضارع، وإنما هو المنقول الوارد عنهم في اسم الفعل إيش؟ الأمر. فعلى هذا قول والفعل من أسمائه عليك، أي وفعل الأمر منه ما هو، أي من أسماء الأفعال ما هو منقول منه، أي يكون منقولا عن ظرف أو عن جار ومجرور إلى آخر ذلك. فالحاصل أن فعل الأمر ينقسم إلى قسمين: منقول ومرتجل. مرتجل، فالمنقول من فعل الأمر إما أن يكون نقله، أو المنقول إلى اسم فعل الأمر إما أن يكون نقله من ظرف كدونك زيدا، دونك زيدا، دونك كتابي، أي خذ كتابي، ومثل تقدم، لا، مثل قدام، أي بمعنى إيش؟ تقدم، بمعنى تقدم. ومثل أيضا كذلك وراءك، بمعنى تأخر، وهذه كلها ظروف كما ترى، كلها ظروف كما ترى. ومنه، أي من أسماء الأفعال الأمر، ما هو منقول من جار ومجرور، إليك عني، أي تنحى عني، وكذلك أيضا عليك زيدا، أي خذ أو إلزم زيدا. وقد يكون النقل من المصدر، قد يكون النقل من المصدر، ليس من الظرف ولا من الجار والمجرور، وإنما من المصدر، كما هو الحاصل في رويدة بلها ناصبين ويستعملان اسمي فعل إذا نصبا ما بعدهما بهذا القيد، لأنه يقول كذا رويدا بلها ناصبين، أي في حال كونهما ناصبين فهنا يستعملان اسم فعل، وأما إذا خفضا فلا يكونان من باب اسم الفعل بل هما على أصلهما من باب المصدرية. فإذا يستعملان اسمي فعل إذا قلت رويدا زيدا، رويدا زيدا أو بلها زيدا، أي بمعنى أمهل زيدا ودع زيدا أو اترك زيدا، فرويدا بمعنى أمهل، إذا قلت رويدا زيدا أي أمهل زيدا، وإذا قلت بلها زيدا أي بمعنى إيش؟ دع زيدا اترك زيدا، فهو اسم فعل بلها بمعنى دع. وأما إذا خفضت فقال ويعملان الخفض مصدرين، فإذا خفضت ما بعدهما بهما فإنهما في هذه الحالة يكونان مصدرين، فتقول مثلا بلها زيد، بلها زيد أو رويد زيد، هنا تعربهما اسم فعل. وهل يأتي بلها اسم اسما بمعنى كيف؟ فيه نزاع، فيه نزاع عند النحاة، أنكره جماعة وقالوا هذا ما يأتي، قول لا يلتفت إليه، فلا يقال بلها زيد كيف زيد، بلها زيد كيف زيد، قالوا هذا قول مو صحيح، قول مقترح. فالحاصل يا أخوان أن اسم الفعل على ضربين، منه ما هو منقول ومنه ما هو مرتجل. ما معنى مرتجل؟ أي أنه استعمل من أول وهلة اسم فعل كصح وكنزالي ودراكي وما تقدم من الأمثلة في كلام الناظم وما زاده الشارح، كلها تلك المتقدمة هذه أسماء أفعال إيش يقال لها؟ مرتجلة، أي أنها وضعت من أول وهلة اسم فعل. ومنه من اسم الفعل ما هو منقول، وهذا النقل إما أن يكون عن جار ومجرور أو عن ظرف أو عن إيش؟ أو عن مصدر، أو عن ظرف أو عن مصدر. فرويدة مصدر في الأصل، لأنه في الأصل مصدر أرود إروادا، أرود إروادا ثم فقره واستعمل اسم فعل، وكذلك أيضا استعملوه على أصله وهو المصدرية، لكن إذا استعملوه على أصله على أصله فإنهم يخفضون إيش به، إذا استعملوه على أصله فإنهم يخفضون به، فتقول رويدة زيد، وإذا أردت منه اسم الفعل قلت إيش؟ رويدة زيدا بنصب ما بعده، واضح. وإن نونت وقلت رويدا زيدا فما هو هذا؟ إذا نونت وقلت رويدا زيدا فما هو هذا؟ ها؟ ما هو هذا؟ مفعول مطلق مصدر، أحسنت. إذا نونت مع النصب مفعول مطلق أي مصدر، لكن إذا لم تنونه مع نصب ما بعده فهنا في هذه الحالة يكون اسم فعل أمر، إذا لم تنونه قلت رويدا زيدا فهنا اسم فعل أمر، أما إذا قلت رويدا زيدا فهنا مصدر على أصله، واضح. هنا إشكال عند من؟ عندك يا أبا عبد الله. قال ويفعلان الخفض مصدرين وكذلك النصب مع التنوين يفعلانه، وهناك قاعدة تقدمت معنا في إعمال المصدر وفي شروطه أنه لا يعمل مصغرا، وهنا كما سمعت رويد تصغير إرواد ومع ذلك يعمل مصدرا، فتقول رويدا زيدا، فكيف هذا؟ نقول فيه خلاف عندهم، منهم من منع إعماله مصغر ومنهم من أجازه، ومنهم من أجاز ذلك، فيكون شرط عدم التصغير هو أغلبي، هو أغلبي أي في الغالب، وإلا قد يعمل مصغرا كما هو الحال في رويد، ومنهم من قال لا يعمل مصغرا إلا رويدا فقط، هذا الذي يستثنى، هذا الذي يستثنى، وما عدا ذلك من مصادر لا يعمل مصغرا، ومنهم من أجازه مطلقا، قال لأن المصدر إنما عمل لإحلال محل الفعل لا للشبه، بخلاف اسم الفاعل لا يعمل مصغرا لأنه عمل بسبب الشبه، والتصغير يذهب الشبه، يذهب الشبه، فقال المصدر يعمل مصغرا، يعمل مصغرا لأنه إنما عمل عمل الفعل لأنه حل محل إيش؟ محل الفعل، وهذا لا يضره التصغير، لا يضره التصغير، بخلاف اسم الفاعل قالوا إنما عمل لأنه إيش لمشابهتين الفعل، قالوا عمل المشابهة ولم يصغر، هل بقيت مشابهة بالفعل؟ إذن لا يعمل اسم فاعل مصغرا. أما المصدر لم يعمل لأنه أشبه الفعل، وإنما عمل أنه حل محل إيش محل الفعل، ففرق بين هذا وهذا. فعلى هذا لا بأس من إعماله مصغرا المصدر، لأن إعماله معلل بما سمعته بإحلال محل الفعل، والتصغير لا يضره. والأمر سهل، إلا بعضهم أطلق المنع إلا في رويد استثناه في إعمال مصغرا. وهذه الألفاظ المنقولة لا تستعمل إلا مع الكاف، أي لا تستعمل إلا مضافة إلى ضمير إيش الخطاب، مضاف يعني باعتبار التوسع ما في إضافة، خصوصا مع الجار ومجرور ما يقال مضاف. فالحاصل أن هذه الألفاظ المنقولة عن الظرف أو عن الجار ومجرور هذه لا تستعمل إلا مع كاف الخطاب، فلا تستعمل مع ضمير المتكلم ولا مع ضمير الغيبة، وما جاء من ذلك فهو شاذ، ما جاء من ذلك فهو شاذ. فتقول عليك، إليك، دونك، وراءك، أمامك، خلفك، مكانك، كل هذه أسماء أفعال، وكما ترى استعملت مع إيش مع ضمير الخطاب. دونك بمعنى خذ كتابي، دونك كتابي، وإليك بمعنى تنحى، ومكانك بمعنى ثبت مكانك يا زيد، أي ثبت إيش مكانك، اسم فعل أمر بمعنى ثبت. ووراءك بمعنى تأخر، وراءك يا زيد أي تأخر. ومن هذه المنقولة منها ما هو متعد، ومنها ما هو إيش لازم من هذه المنقولة. المتعدي نحو إليك، المتعدي نحو الذي هو الجار المجرور عليك زيدا، عليك زيدا، دونك كتابي، هذا متعد. واللازم مثل إليك عني، هذا ليس متعد. كذلك وراءك، كذلك قدامك، مكانك، هذه كلها إيش لازمة. فمن المنقول ما هو متعد، كما سمعت عليك زيدا دونك كتابي، ومن المنقول ما هو لازم مثل إليك عني أي تنحى عني، ومثل وراءك، أمامك، قدامك، مكانك، إلى آخر ذلك، هذه كلها لازمة كما ترى. وإلا من المنقول ما هو متعد، ومما يمثلون له بالمتعدي كما أنت، أو من اللازم ما يمثلون به باللازم كما أنت أي انتظرني، هذا اسم فعل أمر بمعنى انتظرني، كما أنت يا زيد أي انتظرني، هذا يمثلون به أيضا في اسم الفعل. طيب، ظهر لا مانع من تعديته، كما أنت زيدا، كما أنت زيدا أي انتظر زيدا، فزيد مفعول به، وكما أنت اسم فعل أمر، فالظاهر أنه من المتعدي لأنه يفسر به انتظرني، يمثلون به في المتعدي. كما أنت زيدا أي انتظر زيدا إذا قلت هكذا، وكما أنتني، كما أنتني أي إيش انتظرني. وكما أنت زيدا حكاه الكتائي رحمه الله، فهو محكي عن العرب. كما أنت زيدا أي انتظر زيدا، فزيدا مفعول به دي كما أنت اسم فعل بمعنى انتظر، فهو من المتعدي. قال رحمه الله، طيب قلنا لا تستعمل هذه إلا مع إيش مع ضمير المخاطب مع كاف الخطاب، ولا يقاس عليها أيضا، ما كان من المنقولات هذه لا يقاس عليه، توقف عند المسموع، فلا تأتي بلفظ تقول قياسا على كذا مما سمع، هذا خطأ. وإنما الكتائي ذهب إلى هذا، وإلى الجمهور على أن هذه الألفاظ التي هي منقولة استعملت أسماء أفعال يقتصر فيها على إيش على السماع، ولا يتعدى بها إلى القياس. قال ومن المسموع أمامك بمعنى تقدم، وراءك بمعنى تأخر، وإليك أي تنحى، ومكانك أي ثبت، فيكون لازما. وحكى الكوفيون مكانك زيدا ينتظره، وهو متعد حكاه عن العرب، هذا نادر فيه التعدي مكانك، ولا هو اللزوم حقه. طيب، واختلف الناس في الكاف المتصلة بهذه الأسماء المنقولة، أسماء الأفعال المنقولة، اختلف الناس في الكاف المتصلة بها. وأحسن الأقوال يا أخوان أنها معها اسم فعل، كلها اسم فعل، فلا يقال فيها فاعل ولا يقال فيها مفعول به كما زعم بعضهم في ضمير الخطاب هذا، منهم من يقول مفعول به ومنهم من يقول فاعل، فأحسن الأقوال أنها كلها مع الجار أو مع الظرف اسم فعل، هذا أحسن الأقوال فيها إن شاء الله. نعم للملازمة، نعم هذا أحسن ما قيل فيها. فالإعراب لهذه الكلمة برمتها، فلا يقال إليك إلى اسم فعل، والكاف هذه فاعل كما يقول بعضهم أو مفعول به كما يقول الآخر، بل يقال لإعراب للكلمة برمتها إليك اسم فعل أمر، ولا تأتي تفصل كما يفصل بعضهم. فهذا هو الصحيح، أن الإعراب للكلمة برمتها هذا أصح الأقوال إن شاء الله وأسألها، وإلا بعضهم يقول هذا الضمير فاعل وبعضهم يقول هذا الضمير مفعول به، وأصحها أنه من الكلمة، وكله اسم فعل أمر، الجار والمجرور، الظرف وما اتصل به. وكذلك رويدك، إذا قلت رويدك زيدا يجوز اتصال الكاف بها، رويدة هذه يجوز اتصال بها، فتقول رويدك زيدا، فيكون رويدك كلها اسم فعل أمر، وزيدا مفعول إيش؟ مفعول به، فيجوز اتصال أيضا الكاف برويدة. قال رحمه الله شارح، نعم تتصرف تصرف الكاف الاسمية، ولكنها كما سمعت مع الجار ومجرور قال اسم فعل، وليس على حدة وقال فيها ضمير مثل فاعل، وإلا التصرف تصرف الكاف الاسمية، إليك إليك إليكما إليكم إليكن، إذا خاطبت المفرد مذكر مفردا مؤنثا المثنى مطلقا الجمع جمع الذكور أو جمع إيش الإناث، تقول ما سمعت إليك إليك إليكما إليكم إليكن، عليكم أنفسكم، أحسنت من هذا الباب، اسم فعل أمر معنى إلزموا أنفسكم، فهي تصرف التصرف الكاف الاسمية لأن الخطاب للجمع، فهي بحسب من تخاطبه، كما تصنع ذلك مع غيرها غير اسماء الأفعال، ضربك ضربك ضربكما ضربكم ضربكنا، وكذلك بالإشارة ذلك ذاك ذاكما ذاكم ذاكنا. قال الشارح من أسماء الأفعال ما هو في أصله ظرف وما هو مجرور بحرف، هذا يسمى إيش النوع هذا منقول، والذي هو متأصل في ذلك ولم ينقل عن شيء مرتجل. من أسماء الأفعال ما هو في أصله ظرف وما هو مجرور بحرف، نحو عليك زيدا أي إلزمه، عليك اسم فعل أمر وزيدا مفعول به والفاعل ضمير مستتر أنت، عليك أنت زيدا، وهذا الكاف تفسر الفاعل توضح الفاعل أنه أنت مخاطب وليست هي الفاعل. قال نحو عليك زيدا أي إلزمه، وإليك أي تنحى، إليك عني ولم تعرفه، من هو هذه من هي إليك عني ولم تعرفه، المرأة تلك التي جاء أو مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها اصبري وهي تبكي على صبي لها عند قبر، فقالت إليك عني ولم تعرفه ثم أخبره، أي بمعنى هنا إيش تنحى عني، قال أي تنحى. ودونك زيدا أي خذه، فإذا أعربت تقول دونك اسم فعل أمر بمعنى خذ، وزيدا فعول به والفاعل ضمير مستتقديره أنت، دونك أنت زيدا، وليست الكاف، أما الكاف لا حرف خطاب وهي مع ما تقدم اسم فعل وركب معه. قال ومنها ما يستعمل مصدرا كذاك كذا رويدة بلها ناصبين في هذه الحالة، ومنها ما يستعمل مصدرا واسم فعل كرويدة وبلها، رويدة بمعنى أمهل وبلها بمعنى دع أو اترك، بلها زيدا أي اترك زيدا. قال فإن انجر ما بعدهما فهما مصدران ويعملان الخفض مصدرين، فإن انجر ما بعدهما فهما مصدران نحو رويدة زيد، فتقول رويدة مفعول مطلق لفعل محذوف أرود رويدة زيد، أي إرواد زيد أي إمهاله، وهو منصوب بفعل مضمر وبلها بفعل مضمر من لفظه، وبلها زيد أي تركه، وهو منصوب بفعل مضمر من معناه دع أو ترك، لأنه ليس له فعل من لفظه بلها، وإنما فعله من معناه. فتقول أو الفعل عامل فيه فعل محذوف تقديره دع أو ترك، بخلاف رويدة زيد العامل فيه من لفظه وهو أرود. قال وإن انتصب ما بعدهما فهما اسمان، فهما اسما فعل نحو رويدا زيدا من غير تنوين، نعم، وأما بالتنوين فهما مصدر رويدا زيدا. أحسنت. قال وإن انتصب ما بعدهما فهما اسما فعل نحو رويدا زيدا أي أمهل زيدا، وبعضهم أثبت معنى آخر لرويدا بمعنى دع أيضا، قالوا جاء أيضا بمعنى دع، هذا الذي يظهر، لأن سيبويه حكى لو أردت الدراهم لأعطيتك رويدم الشعراء، أي دع الشعراء، لو أردت الدراهم لأعطيتك رويدم الشعراء أي دع الشعراء، ولا ترك هذا أعطيك الدراهم. فلا بس، هذا المعنى ثبت ابن عصفور رحمه الله إن شاء الله هو ثابت، وتزاد بعدها ما رويدم الشعراء فما زائدة، لو أردت هذا حكى سيبوي رحمه الله، لا مانع من زيادة ما رويدما زيدا، رويدما زيدا أي دع زيدا أو أمهل زيدا، سواء كان على المعنى هذا أو على هذا المعنى، فتكون ما زائدة. وابن عصفور اقتصر على دع، والصحيح أن المعنيين ثابتان، معنى دع ومعنى أمهل ثابتان، وتزاد بعد رويدما فيقال رويدما زيدا، وأيضا لا بأس من الإتيان بالكاف رويدك زيدا، فهذا المعنى ثابت، المعنيان في رويدة ثابتان. والمعنى الثاني دل عليه حكاية سيبويه، لو أردت الدراهم لا أعطيتك رويدم الشعر أي دع الشعر وما زائده، كما في شرح التسهيل لناظر الجيش. قال وإن انتصب ما بعدهما فهما اسماء فعل نحو رويد زيدا أي أمهل زيدا، وبلها عمرا أي اتركه. عندك يا أخي بلها عمرا؟ نعم، وعمرا مفعول به، وبلها عمر، وإيش هو هذا بلها عمر؟ ما هو مصدر؟ نعم سنت، مفعول مطلق لفعل محذوف إذا أضفت ما بعده أو أضفته إلى ما بعده. واضح إن شاء الله يا إخوان الكلام المتقدم. قال وما لما تنوب عنه من عمل لها وأخر ما الذي فيه العمل. حاصل هذا البيت أن أسماء الأفعال تعمل عمل الأفعال التي بمعناها، وتأخذ حكمها تعديا ولزوما، فإن كانت بمعنى فعل متعد فهي تكون إيش؟ متعدية، وإن كانت بمعنى فعل لازم تكون لازمة، فهي بحسب ما تفسر به وبحسب ما كانت بمعناه. وما لما تنوب عنه من عمل لها، فإن نابت عن فعل يتعدى تتعدى بتعديته، وإن نابت عن فعل لازم تكون لازمة بإيش؟ بلزومه. واضح هذا معنى هذا الكلام الذي ذكر إلى قوله لها. طيب مثال ما كانت بمعنى فعل متعد فتعدت بتعديته، ها؟ عليك، عليك نفسك، لأنه بمعنى إلزم نفسك، عليكم وأنفسكم، سواء كان في المنقول أو في غير المنقول. ومن غير المنقول ضرابي زيدا، هذا بمعنى فعل متعد وهو إيش؟ اضرب، فيتعدى اسم فعل بتعديته، فإن كان بفعل متعد تعدى ضرابي زيدا، دراكي زيدا لأنه معنى أدرك، أدرك زيدا فهو بمعنى فعل متعد فيتعدى بتعديته، وإن كان بمعنى فعل لازم لزمت بلزومه، مثل هيهات العقيق، لأنه بمعنى بعود العقيق، وبعود فعل لازم أو متعد؟ فعل لازم، فإذا يلزم اسم الفعل بلزوم ما هو بمعنى، وكذلك صح بمعنى سكت فهو يكون لازما لأن الفعل الذي بمعناه كذلك، وأيضا مه على التفسير فيما تقدم. وكذلك إيش من هذا الباب أيضا مما هو منقول إليك عني، لأنه بمعنى تنحى عني، بمعنى تنحى عني. وكذلك تقدم أو قصدي كذلك إيش أمامك بمعنى تقدم، وتقدم فعل إيش لازم، وراءك بمعنى تأخر، وهكذا. فالحاصل هو أن اسم الفعل يتعدى بتعدية الفعل الذي هو بمعنى، ويلزم بلزوم الفعل الذي هو إيش بمعنى. ثم بين حكما رحمه الله من أحكام اسم الفعل يخالف فيها فعله، فقال وأقر ما الذي فيه العمل، أي وأقر المعمول، معمول التي إيش معمول هذه الأسماء، أسماء الأفعال، فلا تقدمه عليها، لا تقدمه عليها. وهذا ما هذا معنى وأخر ما لذي، فقوله لذي يعود على أسماء الأفعال، أي أخر معمول أسماء الأفعال الذي تعمل في هذا أخره، ولا يجوز لك أن تقدمه فتقول زيدا عليك، زيدا عليك هذا لا يصلح، لأنها ضعيفة فرع عن أصل، والفرع لا يتصرف في معموله كما يتصرف في إيش في معمول الأصل. هذه العلة في المنع، لأنه في العمل فرعا عن أصل، فلا يتصرف في معموله كما يتصرف في أصله. فهذا معناه أي أخر معمول أسماء الأفعال أخره. فقوله لدي هذا اسم الإشارة يعود على أسماء الأفعال، وأخر ما لدي أي ما لأسماء الأفعال فيه من عمل هذا أخره ولا تقدمه عليها. وأما كتاب الله عليكم فهذا تقدم تأويله في قطر الندى، والقتاء يجوز ذلك ويستدل بالآية، ويستدل أيضا بقول الشاعر أيها المائح دلوي دونك إني رأيت الناس يحمدونك، الشاهد دلوي دونك، قال هذا فيه جواز التقديم، وأنتم تقولون أخر بن مالك يقول أخر ما لدي فيه العمل، قال يجوز، ما المانع من ذلك وقد سمع مثل دلوي دونك وكتاب الله عليكم. قال لكن هذا المذهب هو مذهب البصريين. وهذا الحكم يا أخوان في الغالب، وهو قوله ما لي ما تنوب عنه من عمل، هذا في الغالب الحكم الأول هذا الذي أنها يعني تتعدى بتعدية ما هو بمعناه وتلزم بلزوم ما هي بمعناه، فقد خرج عن هذا الأصل مثل آمين، فهي لازمة مع أن التي هي بمعنى إيش يتعدى استجب، وكذلك أيضا إيهن بمعنى إيش زد، وإيهن لازم وزد إيش متعد، فهذا خرج عن هذه القاعدة التي تقدمت معنا أن اسم الفعل يتعدى بتعدية ما هو بمعنى ويلزم بلزوم ما هو إيش بمعنى، هذه قاعدة أغلبية، لذلك كان تعبير التسهيل أحسن من هذا، هنا أطلق وتعبير التسهيل أحسن، عبر بالغالب رحمه الله فقال رحمه الله في التسهيل، وهذه العبارة أحسن مما هي في الألفية، قال في التسهيل ولكنها بمعنى أسماء الأفعال غالبا في التعدي واللزوم، ولكن وحكمها معذرة وحكمها يعني أسماء الأفعال، قال في التسهيل وحكمها يعني أسماء الأفعال غالبا في التعدي واللزوم حكم الأفعال. فلذلك ابن غازي أصلح البيت، أصلح هذا البيت وقال وما لما تنوب عنه من عمل في غالب لها، في غالب لها هكذا قال إذا أتت أول، في غالب لها إذا أتت أول، في هذا الحكم الثاني. فابن غازي أصلح البيت وإصلاحه على ما سمعت كتبتموه، قال وما لما تنوب عنه من عمل في غالب لها إذا أتت أول، وهذا أحسن، لكن إذا أطلق ابن مالك فهو يريد غالب هنا، وما لما تنوب عنه من عمل لها هذا في الغالب، وإلا ربما كانت ما هي بمعناه متعد وهي لازمة كما سمعت في آمين بمعنى استجب، واستجب متعد، وكذلك إيه بمعنى زد وزد متعد، فإنك تقول إيش اللهم استجب دعائي وزدني علما، اللهم استجب دعائي وزدني علما، استجب متعد وزد أيضا كذلك إيش كما ترى. قال الشارح: يثبت لأسماء الأفعال من العمل ما يثبت لما تنوب عنه من الأفعال كما في البيت، فإن كان ذلك الفعل يرفع فقط كان اسم الفعل كذلك كصح بمعنى اسكت، وصح به ثلاث لغات: صح بالسكون، وصحي بالكسر من غير تنوين، وصح بالتنوين كسر مع التنوين، ثلاث لغات فيه صح وصحي وصهن ومثلهم. قال: كذلك صح بمعنى اسكت، ومه بمعنى كفف، وهيهات زيدون، زيد بمعنى بعد زيد، ففي صح ومه ضميران مستتران كما في اسكت وكفف، وزيد فاعل مرفوع بهيهات كما ارتفع ببعد، وإن كان ذلك الفعل يرفع وينصب كان اسم الفعل كذلك كدراك زيدا أي أدركه، وضراب عمرا أي اضربه، ففي دراك وضراب ضميران مستتران، وزيدا وعمرا منصوبان بهما، وأشار بقوله وأخر ما الذي فيه العمل إلى أن معمول اسم الفعل وما هنا موصوله، أخر الذي لهذه الأسماء فيه العمل أخره، وأشار بقوله وأخر ما الذي فيه العمل إلى أن معمول اسم الفعل يجب تأخير عنه، فتقول دراك زيدا ولا يجوز تقديمه، ما هي العلة؟ الضعف، لأنها فرع عن أصل في العمل فلا تقوى قوة الأصل خلاف الكسائي. نعم. قال: فتقول دراك زيدا ولا يجوز تقديمه عليه، فلا تقول زيدا دراكي، وهذا بخلاف الفعل إذ يجوز زيدا أدرك. إلى هنا، سبحانه وتعالى.